كلام قديم لا يمل سماعه سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي. آمين يا الله، آمين آمين يا الله. كلام قديم لا يمل سماعه سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي. آمين يا الله، آمين آمين يا الله. به أشتفي من كل داء ونوره ونوره دليل لقلب عند جهلي وحيراتي. آمين يا الله، آمين آمين يا الله. به أشتفي من كل داء ونوره ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. آمين يا الله، آمين آمين يا الله. فيا ربي متعني بسري حروفه حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. آمين يا الله، آمين آمين يا الله. فيا ربي متعني بسري حروفه حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. آمين يا الله، آمين آمين يا الله. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. نواه محب الرحمن. يحيي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتب تلا القرآن مرتلا تلا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن مجاودا وخاشعا ومفهما القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن عليه لعنة القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيت سيده الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عاد القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. عسى نجبى عسى نهبى شفاعة من القرآن عسى نرضى عسى نحظى جنان منزل القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. ووسع ما رزقتنا كما قد عاد القرآن وحصل كل ما يرام وحج منزل القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. أمتنا في حزن الختام مع القبول بالقرآن وصل ثم سلمي وحمدا صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. لعبد الله ذا النظام محبة إلى القرآن لقارئ ومقرئ كذا تلاميذ القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل لبيته الكرام وصحبه ذوي القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميعا ما هوى وما اقتضى القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن عسى نجبى عسى نحبى شفاعة من القرآن عسى نرضى عسى نحظى جنان منزل القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن صلاة الله